كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه من السور التي بدأت بالحروف المقطعة كألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد وحاميم وقاف ونون. وهناك جملة تجمع الحروف المقطعة في أول السور، من يعرفها؟ الحروف المقطعة في أول السور مجموعة في كلمة. حد يعرفها؟ تفضل. نص قاطع حكيم له سر. فتح الله عليك. فمجموع الحروف المقطعة في أوائل السور مجموعة في هذه الجملة، وهذه مما استأثر الله عز وجل بعلمه، والكلام فيها بغير دليل كلام بغير علم، لابد أن يكون عندنا دليل في معنى شيء من ذلك. ولكن على وجه الإجمال يقول علماء أنه الكلام مخاطب به العرب، فكأنه يقال لهم القرآن مؤلف من الحروف التي تعرفونها، فهذا تعجيز له. ولكن على الإجمال الله أعلم بمراده. ألف لام ميم صاد، واللي بيتكلموا في متشابهات القرآن يقول لك الصاد مناسبة لكلمة صدرك اللي جاي في الآية اللي بعدها، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك. وألف لام ميم راء، راء يكون مناسبة لقوله تعالى في الآية التي بعدها الله الذي رافع، فقالوا الراء مناسبة للراء والصاد مناسبة للصاد، مش هتفرق كتير معانا. ألف لام ميم صاد كتاب، سيكون دي مبتدأ وخبر، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، أو يكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، ها؟ لأنها فواتح مسدودة على نمط التعديل ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء ونحو ذلك، ويبدأ الجملة كتاب أنزل إليك مبتدأ وخبر. يبقى إما أن يكون ألف لام ميم صاد هي المبتدأ ولها خبر هو كتاب، تمام، أو هي خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا ألف لام ميم صاد، يعني هذا المسمى به. كذا قلنا في كل الحروف المقطعة في أول السور فلا داعي لتكراره. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. كتاب يعني هذا كتاب أنزل إليك، الكتاب هو القرآن والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج، الحرج أي الضيق، لا يكن في صدرك ضيق منه. والمقصود أنه لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك أو يؤذوك، لأن الله سبحانه وتعالى حافظك وناصرك ومؤيدك. لا يكن في صدرك حرج من إبلاغ هذا الكتاب. أحيانا الإنسان يا أخواني يمتنع عن التبليغ مخافة التكذيب، تبقى أنت شايف اثنين على المنكر وعايز تبلغهم إن دوت حرام، ولكن مخافة أن يكذبوك وأن يردوا دعوتك لنفسك إيه؟ سكت ولم تتكلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أنت متحرج من إيه؟ منك تبلغ قال الله، فمخافة تكذيبهم لا تمنعك من التبليغ. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه إشارة إلى كل داعي الله سبحانه وتعالى، كل أمر معروف ونهي عن المنكر. تخشى أن تخرج من الله سبحانه وتعالى بأمر بكذا يوم يرد دعوتك، فصدرك يتحرج أو بيضيق بذلك، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به، فهذا الكلام كان معناه إن عليك البلاغ فقط، إن عليك إلا البلاغ. أما مسألة يكذبوك أو لا يكذبوك فلا دخل لك بها. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. بس يا بنت، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، هذا هو المعنى الأول، يعني لا يكن في صدرك ضيق من إبلاغه مخافة التكذيب. المعنى الثاني، لا يضيق صدرك حين لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك. يبقى كلمة حرج معناها ضيق. طب يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ مش المقصود يضيق بالقرآن، المقصود يضيق من تبليغه فيكذبه، من تبليغه فيكذبه. أو المقصود أنه يضيق صدرك من، مش من التبليغ، لا، من التكذيب بعد الإبلاغ، من عدم الإيمان، لأنهم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا فيضيق صدرك. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني ضيق مخافة أن يكذبوك. يا عايز إيه؟ روح يلا عند ماما. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. إذن يا أخواني، كلمة الحرج معناها الضيق، والضيق هنا المقصود به أمرين، إما أن يكون مقصود به مخافة التكذيب، أو مقصود به أنه ضاق إذ أنهم لم يؤمنوا. هذا هو المعنى الأول للحرج بمعنى الضيق. المعنى الثاني يا أخواني، قيل الحرج بمعنى الشك، لأن الشاك يضيق صدره، أي لا تشك في أنه منزل من عند الله. ولهذا يكون النهي النبي صلى الله عليه وسلم مش مقصود هو الذي يشك أنه تعريض للأمة، كما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والمقصود من الأمة، تمام؟ فيكون هذا من باب التعريض، يعني يقال هذا، إذا كان هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود به من آمن معك، فلا يكن في صدرك حرج منه. لكن الأولى طبعا التفسير الأول، فلا يكن في صدرك حرج منه، أي من الكتاب القرآن، على المعنى الأول يكون الحرج في صدره من إبلاغه، وعلى المعنى الثاني يكون من إنزاله. على كلمة الشك، على معنى الشك من إنزاله، يكون حرج من إنزاله. لتنذر به، أي الكتاب، لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليه. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، الذكرى معناها التذكير، الذكرى معناها التذكير، يعني تذكر به المؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لتنذر به، يعني أنزل لتنذر به، أنذر لإنذارك للناس به، وذكرى للمؤمنين يعني للتذكرة، لتذكير المؤمنين. طيب، وتخصيص الذكرى هنا للمؤمنين لأن الذين ينفع معهم التذكير هم أهل الإيمان، أما غيرهم فلا ينفع معهم هذا. يبقى كأن كلمة لتنذر به كانت لمين؟ الكافرين. فالكتاب نذارة للكافرين وتذكرة للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الخطاب الآن توجه لمن؟ للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. قد يكون هذا الخطاب للنبي وقد يكون للمؤمنين. قد يكون هذا الخطاب للنبي ويكون الحرج بمعنى الضيق، وقد يكون هذا الخطاب للمؤمنين أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معناه إيه؟ الشك. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ثم توجه بالخطاب إلى الناس جميعا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والمقصود الكتاب والسنة. لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا أمر للنبي ولأمته، وقيل هو أمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، فالنبي يبلغ والأمة تتبع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا، نهي للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله، ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا أولياء من دون الله تعبدونهم وتجعلونهم لله شركاء. طب ده الكلام كله عن الكتاب، يبقى من دونه يبقى تعود الهاء على الكتاب. ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء، فيكون لا تتبعوا من دون الكتاب أولياء، يبقى أن كأن الكتاب يوالى ويتبع، يوالى ويتبع. فما تتخذ أي كتاب أمامك نبراسا وهاديا إلا القرآن، إلا القرآن. ولا تتبعوا من دون الكتاب أولياء، يبقى كأن الإنسان بينه وبين الكتاب محبة تلزمه الاتباع وتلزمه الموالاة. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تتبعوا من دونه، يعني من دون الكتاب، يبقى كلمة من دونه الضمير في من دونه قد يرجع إلى الرب وقد يرجع إلى ما أنزل إليكم. ولا تتبعوا من اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون ما أنزل إليكم أولياء، أي لا تتبعوا من دون الله كتاب أولياء، من دون كتاب الله لا تتبعوا أولياء تقلدونهم في دينكم كما يفعل أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قليلا ما تذكرون، في قراءة تتذكرون لأن أصلها تتذكرون، قليلا ما تذكرون. قليلا هذه صفة لمصدر محذوف كأني معناها أي تذكرا قليلا، تذكرا يعني لا تتذكرون إلا تذكرا قليلا، خلاص. قليلا ما تذكرون يعني قليلا تذكركم، قليلا تذكركم. وهذه العبارة وهذه الجملة تخوف يا إخواني، إن التذكرة قليلا ما تحصل للخلق لهذا الوحي النازل من السماء. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. سمع عبد الحميد. ألف لام صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. يا مصطفى وذكرى، ذال بطرف اللسان، وذكرى للمؤمنين، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ما أنزل من عنده حذرهم من عدم هذا الاتباع ببيان أحوال الأمم السابقة وإهلاكه سبحانه وتعالى لهم فقال وكم من قرية أهلكناها كما هذه إسماعيل قد تكون خبرية وقد تكون استفهامية كم قد تكون خبرية وكم قد تكون استفهامية استفهامية أقول لك كم معك من النقود تقول معي 10 معي 20 يبقى أنا بسألك عن العدد بستفهم عن العدد لكنها أحيانا تأتي للإخبار فالله عز وجل في هذه الآية ما قصد وكم من قرية يعني بيسألك عشان تقول ده 100 ده 200 300 لا ولكن كم هنا إخبار إنه عدد كثير من القرى وكم من قرية يعني عدد كثير من القرى خلاص وكم خبرية إذا كم هنا خبرية وليست استفهامية وكم من قرية أهلكناها يعني عدد كبير أهلكناه من القرى من قرية تمييز وكم من قرية أهلكناها والقرية معروفة موضع اجتماع الناس كم من قرية من القرى الكبيرة أهلكناها طب هل القرية تطلق على الريف الجواب لا من الأخطاء الشائعة عندنا نحن نطلق القرية والمقصود الايه الريف نقول القرية والمدينة مش كده لا القرية يعني مثلا الله سبحانه يقول أم القرى اللي هي مين مكة ومكة ليست بريف ولا فيها ريحته فهاش لا ريف ولا زراعة ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص ده أرض صخرية وجبال فما يقول وكم من قرية مش المقصود القرية يعني الريف هذا خطأ شائع في لغتنا العامية وهذا مما يفسد العربية كثيرا ما تفسد العامية العربية فيأتيه الإنسان عن المعنى ويضل عن المعنى بسبب أنه عنده لفظ خاطئ وده اللي بنسميه جهل مركب لان الجهل ساعات يكون بسيط مش عارف معنى الكلمه فتعرفها لكن الجهل المركب اللي يكون عندك معنى خاطئ يبقى انت هتحتاج الى عمليتين الاولى انك تشيل الخطا والثانيه انك تضع الصواب لكن الجهل البسيط مش عارف مجرد هتضع الايه الصواب خلاص عرفت الصواب وهذا هو ضرر البدع وضرر الأفكار الهدامة الباطلة إن أصحابها بيكون عندهم من الباطل ما يحتاج إلى نزع لازم تنزعه الأول وبعد كده تضع مكانها الايه؟ تضع مكانها الصواب. وكم من قرية، يبقى قرية مش معناها ريف، قرية يعني بلد اجتمع فيها الناس. ها؟ وكم من قرية اهلكناها، فقد يكون المقصود اهلاك القرية نفسها، وقد يكون المقصود اهلاك اهلها، واهلاك اهلها اهلاك كلها. اذا المقصود باي مكان هو من يحيا في هذا المكان. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا، فجاءها بأسنا، رتب على الـ هذا الإهلاك أنه جاء بأس الله سبحانه وتعالى، يبقى كأن الإهلاك هو نفس مجيء البأس. وقال بعضهم أهلكناها وجاءها بأسنا، يبقى فجاءها هنا قد تكون الفاء بمعنى الواو. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. إيه لما تقرأ حرف الفاء دوت هو ده اللي خلينا عاملينه، الفاء قد تكون بمعنى الواو، كما يقول الفراء قال الفاء هنا بمعنى الواو، يعني وكم من قرية أهلكناها وجاءها بأسنا، أهلكناها وجاءها بأسنا. وبعضهم يقول لا، إن الإهلاك وقع لبعض أهل القرية، فيكون معنى وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع، فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع. يبقى كأن كان فيه نذارة في الأول بإهلاك البعض، ها؟ ولم يحصل ذلك، فجاء البأس فأهلك الله سبحانه وتعالى الإيه؟ الجميع. وبعض العلماء قال وكم من قرية أهلكناها، يعني حكمنا بإهلاكها، فجاءها البأس، وقع بها البأس كما حكم الله عز وجل. ده كله علشان نشوف الفاء دي كيف نصرفها. والبأس هو الايه؟ حد يعرف عن البأس؟ البأس يعني العذاب، البأس هنا يعني العذاب. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي جاءها ايه؟ عذابنا. بياتا، بياتا يعني ليلا، بياتا يعني ليلا في وقت بياتهم، او هم قائلون. ما معنى قائلون؟ القيلولة هي نصف النهار، ها؟ وبعضهم قال لا، ده القيلولة وقت الاستراحة، في وقت الاستراحة، يعني مجرد الاستراحة في ذلك الوقت لشدة الحر من دون نوم. إذا القيلولة إما أن يكون فيها نوم، النوم في وسط النهار، وإما يكون مجرد فقط أن يرتاح الإنسان في ذلك الوقت، يسمى ايه؟ قيلولة. يقول لك فلان جيل، يعني ايه جيل؟ او قيلة يعني قال، او قيلة يعني مش لازم يكون نام. فبعض الناس قالوا القيلولة معناها النوم في وسط النهار او في وسط النهار، ويقال مجرد انه يستريح يسمى قيلولة. طيب، وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. طب مش معنى الوقتين دول ينفع يجي في وقت غير هذه الاوقات؟ ياتي العذاب في اي وقت، لكن دي اوقات الايه؟ وقت الراحه والسكون، مش كده؟ فمجيء العذاب فيهما يكون اشد وافظع، لما ياتي العذاب وفي محل عمل وانشغال، غير لما ياتي في محل راحه وسكون وارتياح، فهذا كان فيه من التخويف الشديد. فجاءها باسنا بياتا اي ليلا او هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما كان دعواهم حين جاء هذا البأس وهذا العذاب إلا أن قال هؤلاء الذين نزل بهم هذا الهلاك وهذا البأس إنا كنا ظالمين. ما معنى دعواهم يا عبد الرحيم؟ فما كان دعواهم، كلمة دعوة يعني ايه؟ من يعرف؟ دعوة يعني ندم؟ لا، دعوة يعني دعاء، ماشي، ده معنى. لكن دعوة ما لهاش معنى تاني، مش حد محامي هنا يقول لك رفع دعوة؟ ايه الدعوة دي؟ ادعاء، مش كده؟ يبقى في ادعاء، يبقى دعوة قد تكون بمعنى دعاء، وقد تكون بمعنى ادعاء، بمعنى دعاء او ادعاء. طيب، فما كان دعواهم يعني ما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم. ما كان دعاؤهم ما كان دعواهم يعني ما كان دعاؤهم إلا إنه اعترفوا إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين، كانت هذه دعوتهم لما رأوا العذاب ونزل بهم البأس. وقد تكون دعواهم بمعنى ادعاؤهم، بمعنى ادعاء ما كان يدعونه لدينهم وينتحرونهم وينتحرونه إلا اعترافهم ببطلانه وفساده. فقالوا ايه بقى الدعوة حينئذ؟ ما دعوش ان دينهم ولا دعوا الى دينهم، بل دعوا الى بيان ان هذا الدين فاسد وانهم كانوا ظالمين باتخاذ هذا الدين دينا، هذا الدين الذي اتخذوه الدين الباطل دينا، فقالوا انا كنا ظالمين اي بذلك الاتخاذ. فما كان دعواهم الا ان قالوا اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاء إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سمع. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سماحك صرت. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هل من تخويف أعظم من هذا التخويف؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل ده تهديد ووعيد شديد لمن لا يتبع. اتبع ما أنزل إليك، اتبع ما نزل من عند الله من الحق من القرآن والسنة فإنك عنه مسؤول. فلنسألن الذين أرسل إليهم، هذا وعيد لهم، والسؤال للقوم الذين أرسل إليهم الرسل للتقريع والتوبيخ، والسؤال لكل الناس كائن. يبقى كأن أنت ستسأل عن اتباعك لهذا الوحي، اتبعت أم لم تتبع؟ اتبع فإنك ستسأل. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتسأل عن هذا الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم به إليك، ما نزلت الرسالات وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ويسأل الناس هل أطاعوا أم لم يطيعوا. فلنسألن الذين أرسل إليه، هنسألهم عما أجابوا به رسلهم عن دعوتي. والفاء فلنسألن، ترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية. إذا كانت في أحوال دنيوية ناس اتبعت وناس ما اتبعتش، فبعدها هنسأل هؤلاء ونسأل هؤلاء. فلنسألن الذين أرسل إليهم اتبعوا أم لم يتبعوا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني الأنبياء الذين بعثهم الله إليهم، نسألهم بماذا أجابوكم، هل أجابوا أم لم يجيبوا، أطاعوا أم لم يطيعوا. فخلي بالك إن في سؤالين، سؤال هيوجه لك أنت اتبعت أم لم تتبع، والسؤال الثاني هيوجه إلى الرسل، هل اتبع هذا أم لم يتبع، هل أجاب هؤلاء أم لم يجيبوا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا هو المعنى الأول. يبقى مين اللي أرسل إليهم؟ البشر. ومين المرسلين؟ الأنبياء. وبعضهم قال فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأنبياء والمرسلين، والمرسلين اللي هم مين بقى؟ ملائكة. ملائكة مش أرسل الملائكة للأنبياء. يبقى فلنسألن الذين أرسل إليهم اللي هم الأنبياء، ولنسألن المرسلين يعني الملائكة اللي أرسلوا إليهم، مش كده؟ يبقى كأن الآية فيها سؤال من الله سبحانه وتعالى موجه إلى كل من حمل هذه الرسالة، الملائكة اللي حملوا الرسالة، والرسول اللي بلغ الرسالة وحملها إلى قومه، والقوم الذين أرسل إليهم، كل هؤلاء يسألون ويصدق ويشهد بعضهم على بعض، فيشهد الرسول عليك وتشهد الملائكة أنهم بلغوا الرسل. إذن هذه سلسلة متصلة بالله عز وجل، ودي مسألة تحتاج منك إلى وقفة. الكلام ده كلام الله سبحانه وتعالى، واللي حمل الكلام عن الله عز وجل مين؟ الملائكة. واللي حملوا عن الملائكة مين؟ الرسل. وكل الحلقة ديت وهذه المشقة ينزل جبريل من فوق سبع سماوات عشان في النهاية تصل إليك الرسالة ويأتيك الأمر باتباع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فلما يوجه إليك السؤال يا ترى قطعت هذا السند ولا لا يزال السند متصل بينك وبين ربك بالامتثال والاتباع. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإحنا ذكرنا من قبل أن مثل هذه الآية لا يتعارض أبدا مع مثل قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هما يسألوا ولا مش هيسألوا؟ وفي بعض المواطن أن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وفي الآيات وفي الأحاديث الأخرى لا يكلمهم الله، وفي الآيات لا يكلمهم الله، هو يكلمهم ولا مش يكلمهم. يا أخوان يوم القيامة، يوم القيامة يوم طويل وفيه مواقف كثيرة جدا، فما أثبت في موطن ونفي في موطن آخر، مش شرط يكون الإثبات والنفي في نفس الإيه؟ في نفس الموطن. ففي هذا الموطن يسأله الله، موطن المساءلة، وفي ذاك الموطن لا يسأله الله ولا يكلمه، لأنه مش موطن مساءلة، ده موطن إيقاع العقوبة به والعذاب. تنتوني إزاي؟ فبيكون موضع المحاجة والسؤال بيسأل، ليكون موطن التعذيب يكون فيه لا سؤال ولا كلام. واضح؟ فهذا يدل على تعدد المواقف، تعدد المواقف في الآخرة فيها مواطن كثيرة، ففي مواطن بيسألوا فيها ومواطن لا يسألون فيها. فلنقصن عليهم بعلم، عليهم على الرسل وعلى المرسل إليهم، فلنقصن عليهم بعلم، هنقص عليهم ما وقع بينهم. يعني الرسول جاب الرسالة وبلغ، وهؤلاء الذين أرسل إليهم ردوا عليه، انت ساحر، انت مجنون، انت كذا. واخرون ردوا بالاتباع. هذه المحاورة وهذه المناقشة ستقص يوم القيامة، ستحكى يوم القيامة بالضبط، لان الله سبحانه وتعالى بها عليم. فلنقصن عليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم بعلم لا بجهل، بعلم اي عالمين بما يسرون وما يعلنون. وما كنا غائبين، تهديد ثاني، الله سبحانه وتعالى ما كان غائبا يوم ان لم تتبع، ما كان غائبا يوم ان عارضت الرسالة وتركت التشريع، بل ينبئك الله ما كان منك بعلم، اذ انه كان شاهدا وشهيدا سبحانه وتعالى على ما كان منك من المخالفة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سمع رحمت. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ألف لام ميم صاد، يلا. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون يوم القيامة من مشاهده ومواقفه مشهد الميزان فهناك ميزان حقيقي له كفتان ولسان ميزان حقيقي في هذه الآية إثبات ذلك فقال والوزن يومئذ الحق الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه الوزن يومئذ الحق وهذا الميزان توضع فيه إيه لا يوزن في الميزان دوت الأعمال يعني كده الأعمال هتبقى عاملة زي الأجسام يعني الصلاة لها جسم كده والصيام له جسم إيه تكون لها أعيان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان طير سواء مش كده يبقى أعيان إيه البقرة وآل عمران تأتيان في صورة غمامتان يبقى ليها شكل مش كده طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول يأتي القرآن في صورة شاب شاحب اللون يوم القيامة أنا الذي أضمأتك بالنهار وأسهرت لك الليل اللي هو ليه قرآن يبقى في صورة شاب في صورة أعيان فقد توزن الأعمال مش فقد توزن الأعمال وتوزن صحائف الأعمال توضع الصحيفة نفسها اللي مكتوب فيها أعمالك في الميزان فصحائف اليمين في هذه الكفة وصحائف الشمال في هذه الكفة ونشوف أي الكفة أي الكفتين تطيش الحسب مين أكثر بل ويوزن الرجل نفسه صاحب العمل يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ده يوزن فأنت وأعمالك والكتاب اللي مكتوب فيه أعمالك هتوزن في ناس ثقيلة بالطاعات في كتب ثقيلة بما دون فيها من الطاعات وفي كتب خفيفة طائشة كأنها باء منثور لما حشيت به من المعاصي والمنكرات والذنوب والشركيات الوزن يومئذ الحق هذا هو التفسير الصحيح الذي لا محيص ولا محيد عنه إن في وزن وفيه ميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون واضح وإلا فبعضهم أول ذلك وقالوا لا الميزان المقصود الكتاب اللي فيه الأعمال قال لك هو ده ميزانا وبعضهم قال الميزان بمعنى العدل فمن ثقلت موازينه طب نوديها فين يعني ما حكم فيه بالعدل هذا كله تأويل وتحريف للكتاب عن مواضعه ولقد جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة وذكرناها في درس العقيدة الإمام باليوم الآخر إثبات الميزان أن هناك ميزان وهنا كلام جميل والذي قاله هو الزجاج رغم أن يقول في هذا الموضع كلام طيب اسمعوا إلى كلامه قال لو حمل الميزان على هذا قلنا الميزان معناها العدل ومعناها القضاء فليحمل الصراط على الدين الحق يبقى نفس الكلام بقى ان اول الصراط وفيش صراط مقصود بالصراط ايه الدين الحق والجنة والنار على ما يرد على الارواح دون الاجساد تنبسط تزعل يبقى دي جنة ونار والشياطين والجن نقصد بها الاخلاق المذمومة والملائكة نقصد بها القوى المحمودة لو دخلنا في هذا الباب من التأويل يبقى كل الغيبيات هنأولها يبقى كل الغيبيات هننكرها وهو إنكار الشريعة ما ينفعش اخوان ان الله سبحانه وتعالى اثبت ان في ميزان يبقى هو الميزان، وهذا التاويل والصرف للمعاني عما تحتمله حقيقه في المعنى القريب هذا هو التاويل المذموم. يبقى الميزان هو الايه؟ هو الميزان. فيه ميزان يوم القيامه، نعم، سيشاهده كل احد، ويوضع فيه كل احد، وتوضع فيه اعمال كل احد، توضع فيه صحائف وكتب كل احد. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه، وهذا الكلام مش في هذا الموضوع فقط، لما يصحى يقول ونضع الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سورة ايه دي يا مصطفى؟ تعرف جدع جدع، الله يفتح عليك، في سورة الأنبياء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تعالى فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كلها إثبات للإيه؟ للموازين، إثبات للموازين. فمن ثقلت موازينه، ما معنى موازينه؟ جمع ميزان. ولهذا بعض العلماء قالوا يا ترى هو ميزان واحد ولا موازين، قولا لأهل العلم. بعضهم قال إن الأعمال بتوزن بموازين مختلفة، إذا كان في ميزان للصلاة وفي ميزان للزكاة وفي ميزان لكذا. ولكن أكثر أهل العلم أن المقصود بالموازين أي الموزونات، فمن ثقلت موزوناته، الأشياء اللي هتوزن، تمام؟ دي موازيني، مش شرط الميزان الآلة، لا، الموازين يعني الايه؟ الأشياء التي وزنت. فمن ثقلت موازينه، في الموازين قيل جمع موزون، من جاء رجحت أعماله الموزونة، أو من ثقلت، أو من ثقلت موازينه جمع ميزان. وثقل الموازين إنما يكون بثقل ما ايه؟ ما يوضع فيها، فمش محتاجين أبدا للتفسير البعيد. حتى كلمة الموازين جمع ميزان معروفة، إذا ثقل هذا الميزان أو الكفة بتاعت الميزان إذا ثقلت، ثقلت بإيه؟ بالأعمال التي فيها. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الفلاح يوم القيامة بثقل الموازين، والموازين بتثقل بالأعمال الصالحة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا، يعني بسبب ما كانوا بآياتنا يظلمون، أو بالظلم. يبقى قد تكون ما هذه سببية، نقول بسبب الظلم، أو تكون مصدرية بما كانوا بآياتنا يظلمون، يعني بالظلم بالآيات. ومعنى يظلمون هنا يعني يكذبون. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سمع يا عمرو. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نجيب بس من أول، ألف لام ميم صاد. ألف لام إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به ذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد مكناكم في الأرض يعني جعلنا لكم فيها مكانا وهيئناها لكم فيها أسباب المعايش ولقد مكناكم في الأرض فمكن الله لنا فيها يعني جعل لنا فيها مكانا وهيئها لنا حتى نتمكن من الانتفاع بها وجعلنا لكم فيها معايش المعايش جمع ايه؟ جمع معيشة يعني ما نتعايش به من المطعوم والمشروب ما يكون به الحياة يسمى معايش حاجة اللي بنعيش به فلا يعيش إلا بهذه المعايش واضح قليلا ما تشكرون يعني ما أقل شكركم الله عز وجل هو اللي خلق وهو اللي صور وهو اللي رزق، كان هذا يستوجب شكرا دائما. يعني الواحد على قد ما بيشوف احسان من احسن اليه يبدأ له جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، بيكرر بناء على كثرة النعمة او وفرة الفضل. فكيف بمن انشاك من العدم ثم صورك فاحسن تصوير ثم رزقك وجعل لك المعايش وهيئ لك الارض، الا يستحق الشكر الدائم؟ قليلا ما تشكرون، شكركم قليل بالنسبة الى هذه النعم. ولقد خلقناكم ثم صور ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، نعمة اخرى من نعم الله سبحانه وتعالى. خلقناكم نطفا ثم صورناكم في بطون امهاتكم. وقيل المعنى الثاني لها ثلاث معاني، خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهر. المعنى الثالث المقصود هنا خلقناكم مقصود خلق آدم، وذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر، ثم صورناكم أيضا راجع إليه ويدل عليه على آدم. قالوا لأن السياق كله كلام عن آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما لقد خلقناكم ثم صورناكم لما يراد به آدم، طبعا ده من باب أول، أول مخلوق وأول من صوره الله عز وجل ثم كان بعد ذلك الخلق. إذن ولقد خلقناكم ثم صورناكم، المعنى المتبادر والمشهور في كتب التفسير خلقناكم نطفا وصورناكم في بطون أمهاتكم. المعنى الثاني خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم أنتم في ظهوره في ظهره. المعنى الثالث لا، ده المقصود بالخلق وتصويرنا خلق آدم وتصوير مين؟ وتصوير آدم. يبقى قد يكون، خلي بالك، خلقناكم وصورناكم الضمير في الفعلين متعلق بمين؟ بالبشر، بالبشر. خلقناكم أنتم أيها البشر وصورناكم أنتم. وقد يكون الأول متعلق بآدم خلقناكم والثاني صورناكم يعني في صلبه متعلق بالبشر. طيب وقد يكون الاثنان الضميران متعلقان بمن؟ بآدم عليه السلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم صورناكم، قال الأخفش هنا ثم بمعنى واحد، يعني خلقناكم وصورناكم خلاص. وقيل خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح. إيه الأشباح دي؟ الأجساد يعني، مش كده؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر وفعلوا السجود بعد رب. إلا إبليس، إلا إبليس، إلا هذه قد تكون استثنائية والاستثناء متصل، وقد تكون استثنائية والاستثناء منقطع، مش كده؟ يعني إيه بقى الاستثناء متصل وعليه الاستثناء منقطع؟ والمثال ده ينطبق عليه. مين يجيب؟ انها 100,000 مرة. تفضل شكرا. الاستثناء المتصل بيكون من نفس جنس الشيء. تمام. مثال. مثال جاء التلاميذ إلا أحمد. تمام، يبقى أحمد مستثنى من التلاميذ يبقى إلا متصل. نعم، هو منفصل. المثال مثلا نقول جاء الرجل إلا جاء الرجال إلا الحمام. فهو منقطع عن جنس الشيء. الحمام غير. تمام، يعني اللي بعد إلا مش مستثنى مما قبلها. ما وجدت في الدار أحدا إلا حمارا، ما وجدت في الدار رجلا إلا حمارا. مش مستثنى الحمار من الرجال، مش كده؟ إنما مقصود ولكن وجدت حمارا. يبقى كأنه كلام جديد، مش استثناء ولا أداة استثناء، ما لا تعمل عملها في هذا الوقت. اما بتعمل ايه؟ يقول لك الاستثناء ده منقطع، اي انقطع عما قبل. طيب هنا الجملة بقى، فسجدوا الا ابليس، يا ترى الا دي استثناء متصل ولا منقطع؟ قلنا المتصل يبقى اللي بعدها مستثنى مما قبلها، والمنقطع معناها اللي بعدها ليس مستثنى مما. طب هنا ابليس مستثنى من الملائكه ولا غير مستثنى من الملائكه؟ هم دول قولان لاهل العلم، فبعضهم قال كان من الملائكه، كان من الملائكه وكان من اكثرهم عباده فاستثني منهم، يبقى ربنا امر الملائكه ان تسجد فسجدوا الا ابليس اللي كان منهم، ثم بعد ذلك طرد من رحمه الله. لكن هذا الكلام مردود بقوله تعالى في سورة الكهف. إن إبليس كان من الجن. مش إن إبليس. إلا إبليس كان من الجن ففسق. يبقى كان من الجن. نص أنه كان من الجن. فإذا إلا هنا أكثر مفسر على أنه استثناء منقطع، ولكن إبليس لم يسجد. وهذا الكلام فصلناه في سورة البقرة تفصيل طويل جدا فلا داعي لتكراره. إلا إبليس لم يكن من السجدين. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. سجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. سمع اسمعين. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش لعلكم تشكرون. قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. تمام. نجيب السورة من أول عشان نقف هنا إن شاء الله. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اللهم نعم.